بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، نستمر في درس الكرسي العلمي في دراسة متن الأجرومية للإمام ابن أجروم رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا في درس الجوازم، وقد أتممناه ولم يبق إلا بعض التمرينات والتطبيقات التي نسعى بها إلى أن نضبط هذه الجوازم. وقلنا بأن الجوازم هي التي حروف وأسماء تدخل على الأفعال المضارعة فتجزمها، وهناك من ما يجمع، وهناك حروف تجزم فعلا واحدا، وهناك حروف وغالبها أسماء تجزم فعلين مضارعين. على كل حال، نبدأ الآن بالتمرينات التي تضبط لنا هذا الدرس وتضبط لنا معلوماته وتبين لنا مدى ما استقر في أذهاننا من هذا الدرس. فيقول الشاعر، ولاحظوا معي، يقول الشاعر: ولا أتمنى الشر والشر تاركي، ولكن متى أحمل على الشر أركبي. معنى البيت، يقول الشاعر: أنا لا أتمنى الشر ولا أبغي الشر ولا أودي أحدا بشر ولا أبدأه بشر، أنا إنسان مسالم، لا أتمنى الشر ولكن إذا تركني الشر. أما إذا أراد أحد أن يبدأني بشر فإنني أدافع عن نفسي وأحاول أن أقص جناح ذلك المخلوق الذي يريد أن يصل إلي بشر. يقول: ولا أتمنى الشر والشر تاركي، ولكن متى أحمل على الشر أركبي. ولكن إذا أكرهني أحد بأداه على أن أركب الشر، أي أن أرتكبه وأقترفه وأن أرد الشر بمثله، فإنني أركب هذا الشر مضطرا غير راغب فيه. الآن البيت هنا فيه حرف، فيه اسم من أسماء الجزم، أداة شرط جازم. أنا سأقرأ البيت وأنتم ستدلونني على أداة الشرط الجازمة. ولا أتمنى الشر والشر تاركي، هذا الشطر الأول، هل فيه حرف جزم؟ ليس فيه حرف جزم، وليس فيه أيضا أداة شرط جازم سواء كانت اسما أو غير اسم. ولكن الشطر الثاني هو الذي يحتوي على الجازم ويحتوي على فعل الشرط وعلى جواب الشرط المجزومين بأداة الجزم. ولكن متى أحمل على الشر أركبي، أين هي أداة الشرط هنا الجازمة؟ ولكن متى أحمل على الشر أركبي، متى؟ متى هل هي اسم أم فعل؟ أم حرف؟ متى اسم، أداة شرط جازمة تجزم فعلين مضارعين. ما هو اسم الفعل المضارع المجزوم الأول؟ متى أحمل على الشر أركبي. أحمل أي أضطر إلى اقتراف الشر برده بمثله. متى أحمل على الشر أركبي، إذن أحمل هو الفعل المجزوم بأداة الشرط الجزم، وهو فعل، وهو فعل الشرط، وهو مبني، مبني لا مبني على السكون، مجزوم فقط، مبني للمجهول، وهو مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. متى أحمل على الشر أركبي، أين هو الفعل الشرط الثاني الذي هو جواب الشرط؟ أركبي. ولكن نحن نعرف أن جواب الشرط التالي يكون مجزوما وهذا مكسور. لا هذا ما فيه شيء حرف العلة أبدا، ليس هناك حرف علة نهائيا. راكب يركب، أركب فعل مضارع مجزوم، هذا مجزوم بضرورة الشعر لأن القافية تتطلب أن يكون الفعل مكسورا، والحقيقة أنه مجزوم. متى أحمل هذا هو فعل الشرط الأول مجزوم، وأركب هو الفعل الشرط الثاني المجزوم، والكسر هنا هو فقط لضرورة الشعر. لاحظ هذا شاعر آخر يصف قوما بالكرم، يصفهم بالإحسان، يصفهم بالخيرية، يصفهم بالأخلاق الحميدة الكريمة، وهذه هي لغتنا، وهذا هو أدبنا العربي، وهذه هي قيمنا الإسلامية. يقول عن هؤلاء الأقوام الكرام: متى تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم، متى تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم، مثل النجوم، مثل النجوم التي يسري بها الساري. إذا لقيت أحد هؤلاء الأقوام فإنك لا تقول إنني لقيت إنسانا عاديا منهم، لقيت سيدهم، فكأن كل واحد منهم سيد من أسيادهم، فهم جميعا أسياد لكرمهم وإبائهم وشممهم وعفتهم وعلو همتهم. هذه كلها يعني صفات لا تكون إلا في السادة. فإذا هؤلاء القوم إن لقيتهم فكأنك لقيت سيدهم، فهم مثل النجوم في إضاءتها وفي هدايتها للناس، يهتدي الناس بالنجوم، فكذلك يهتدي الناس بأولئك الأقوام في علو همتهم وفي عفافهم وفي أخلاقهم العالية السامية. فكأنهم مثل النجوم التي يسري بها الساري، التي يسير بها الساري في الليل. دابا الآن نبدأ في البحث عن الأداة الجازمة. من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم، أين هي الأداة الجازمة؟ من اسم أم حرف؟ اسم. تجزم فعلين مضارعين، شكرا، تجزم فعلين مضارعين. الفعل الأول المجزوم الذي هو فعل الشرط، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم، تلقى، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم، تلقى، هذا هو فعل الشرط الأول المجزوم بمن. وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، هو في الحقيقة تلقى، من تلقى منهم، ولكن احنا وجدنا أن حرف العلة قد حذف بسبب جزم هذا الفعل المضارع، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم، أين هو فعل الشرط، أين هو جواب الشرط؟ تقل، هو مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، والفاعل دائما في الفعلين هو يعني الضمير مستتر تقديره أنت. من تلقى منهم أنت تقول أنت لاقيت سيدهم. هذه آية قرآنية رغم صغرها ورغم يعني وجازة كلماتها وقلة الكلمات، ولكنها حقيقة خالدة من حقائق الكون. يقول الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أين أي هي أداة الشرط؟ ما من وما من أدوات الشرط. هل هي اسم أو حرف؟ ها؟ اسم. نعم، اسم موصول. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أين هو فعل الشرط هنا المجزوم بما؟ تفعلوا فعل مضارع مجزوم بمن؟ وهو فعل الشرط. وعلامة جزمه، وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. وأين هو جواب الشرط؟ وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعلمه الله. وعلامة جزمه السكون. أين هو السكون؟ يعلم. هذا هو آخر الفعل مجزوم. وهذيك الهاء، هذيك ضمير متصل في محل نصب مفعول به. والفاعل الله جاء. إذن اسم الجلالة فاعل مرفوع. حسن، هذا شعر من معلقة زهير بن أبي سلمى. وأنتم تعلمون أن معلقة زهير مملوءة بالحكم. سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبالك يسأم. يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. أي خلق من أخلاقك، سواء كانت فضيلة أم رذيلة، مهما أخفيتها وحاولت أن تسترها على الناس فلا بد أن تظهر. بعض الناس تكون لهم أخلاق رذيلة ويستترون بها وينافقون الناس، يظهرون ما لا يخفون، ولكن الله تبارك وتعالى يبدي سرائرهم للناس حتى يعلموا حقيقتهم فيحذروا شرهم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. مهما، هذه هي أداة شرط. هل هي اسم أم حرف؟ هي اسم على الأصح. الله يعطيك الرضا والستر. رانا كنفرح واخا يعني المرض يعني أخرني عنكم واحد المدة، ولكن ملي رجعت لقيت أنكم باقين تبارك الله قابطين في دروسكم. فأنا بغيت هذا الدرس ديال اليوم يكون مجرد يعني تطبيقات للقواعد التي درسناها، لأن قواعد اللغة العربية ليست مجرد ألغاز وأحاجي نفكها ثم لا نطبقها في كلامنا وفي كتاباتنا. إذن مهما، هذا اسم على الأصح. الدليل على ذلك من القرآن الكريم: وقالوا مهما تاتنا من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. إذن هنا تثبت لنا أن الأصح أن هذه الأداة الجازمة هي اسم وليست حرف. زين. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، أين هو المضارع المجزوم بما وهو فعل الشرط؟ بمهما تكن، علامة جزمه السكون الظاهر في آخره. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. أين هو جواب الشرط هنا والفعل المجزوم الثاني؟ تعلم. رغم أنه بعيد عن مهما فهو جواب الشرط وجزاء الشرط. إذن تعلم هذا اسم مجزوم بمهما، وعلامة جزمه لا علم يعلم. فين هو حرف العلة هنا؟ كلها صحيحة هذه الحروف دياله. تعلمي السكون الظاهر ولكن كسر لضرورة الشعر، لضرورة القافية لكي تستمر القافية كما هي في المعلقة كلها. على كل حال الحمد لله أننا قد أصبحنا نستطيع التمييز بين هذه الأشياء، وكلما مضينا في دروسنا فإن هذه الأمور ستستقر وما تكرر تقرر. هذا بيت شعري آخر فيه أخلاق وفيه سمو وفيه العلو وفيه دليل على أن الإنسان يحقق إنسانيته بالأخلاق الكريمة، لأن الله قد كرم الإنسان. بماذا كرمه؟ كرمه بسواء خلقه، ولكن كرمه أكثر بحسن أخلاقه. يقول الشاعر عن أحد الكرام: متى تزره تلقى من عرفه ما شئت من طيب ومن عطر. متى تزره تلقى من عرفه ما شئت من طيب ومن عطر. هذا الإنسان الكريم الطيب إذا زرته فإنك تجد من أريج ورائحة وطيب ما يصدر عنه كأنه عطر وكأنه أريج الزهور. متى تزره تلقى من عرفه ما شئت من طيب ومن عطر. أين هو الجازم هنا؟ الجازم ماشي المجزوم. متى اسم أو حرف؟ اسم، هذه معروفة. الفعل الأول المجزوم الذي هو فعل الشرط، تزره، تزره، وعلامة جزمه السكون. أين هو هذا السكون؟ يقع السكون على آخر الفعل المضارع الذي هو الراء، متى تزره. والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول بفعل ضمير مستتر تقديره أنت. متى تزره تلقى من عرفه، العرف أنه هو الطيب والرائحة الزكية. تلقى من عرفه، أين هو الفعل؟ ها؟ أتلقى هو جواب الشرط وهو مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لأنه بدل أن يعني لو لم يكن مجزوم لقلنا تلقى، ولكن حذفنا حرف العلة من آخره لأنه مجزوم. والفعل المضارع، وأي الفعل المضارع يجزم بحذف حرف العلة. حسن، ولاحظ هذه الأشعار العربية وعظمتها وسمو ما تدعو إليه من قيم وأخلاق وشيم. يقول متى ما يقول عن أحد الكرام: متى ما يقول لا يخلف القول فعله. متى ما يقول لا يخلف القول فعله، سريع إلى الخيرات غير قطوب. هذا الإنسان الكريم الذي يصفه الشاعر إذا قال كلمته كيموت فيها بحال اللي كنقولوا احنا في الدارجة، ولا يخلف فعله قوله، كيقول وكيفعل بحال كيقول وكيدير. متى ما يقول لا يخلف القول فعله، سريع إلى الخيرات غير قطوب. أين هو الجازم؟ متى. الجازم هو متى، وهو اسم، وفعل الشرط الذي هو المضارع الأول المجزوم بمتى يقول، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. ولكن لاحظوا متى ما يقول، هذه كلمة نافية لا فعل لها ولا تأثير لها ولا محل لها من الإعراب كما يقول النحاة. متى ما، إذن كتبقى الفعل ديال ما، كيبقى الفعل ديال متى في جزم المضارع ساريا لا يؤثر. متى ما يقول لا يخلف القول فعله، أين هو المجزوم الثاني؟ الفعل المجزوم الثاني لا يخلف، لا أداة نفي لا محل لها من الإعراب ولا تؤثر. يخلف القول فعله، يخلف هو الفعل المضارع المجزوم الثاني. وعلامة جزمه لا أبدا، خالف يخلف أو يخلف، ما كاينش هنا أحد في الحر الآن، كلها حروفه صحيحة. لاحظ قبل أن تقول حذف حرف العلة، لاحظ أن الفعل هل يحتوي على حذف على حرف علة؟ لا يحتوي على حرف علة. إذن هنا الفعل صحيح. إذن بماذا سيجزم؟ يكون بالتي قبل أن نقول التقاء ساكنين. إذن هو مجزوم بالسكون الظاهر في آخره على الفاء. ولكن لماذا قلنا يخلف القول فعله؟ التقاء ساكنين. إذا التقى ساكنان فاكسر ما سبق. الألف ساكنة والفاء ساكنة بالجزم، فلا بد أن نكسر ما سبق، لأن العرب لا يمكن أن تتقبل النشاز في لغتها، لأنها لغة شاعرة، لغة منطقية، لغة تحب أو لا تتقبل فيها الأمور التي لا تقبل النطق. فحركتان في وقت واحد لا يمكن أن يقبل فيهما، سكونان في يعني مع بعضهما لا يقبل، لا بد من حركة وسكون. فإذا بما أن التقى ساكنان نكسر السابق لكي يكون لنطقنا قبول لدى السامع، حتى لا يكون عند السامع نشاز وغير مقبول. يقول لاحظ هذا شاعر يتحدث عن قبيلته ويفخر بها، يقول يخاطب أحد أبناء القبائل الأخرى: أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل خائفة. شو على العظمة، إذا أمناك نحن قبيلتنا، إذا أمنتك فأمن الجميع، ما تخاف من حد. وإلا مشيتي حتى ما أمنك شي حنا راه ما كاينش لي أمنك. هذا ماشي فخر بنوع من الادعاء، هذا فخر بالنفس في التأمين وفي الحماية وفي الدعوة إلى السلم وفي الدعوة إلى أن يركن الإنسان إلى أخيه الإنسان في الخير. فأن إنا نحن نؤمنك فلا تخشى أحدا، ولكن لا نطمئن عليك إذا أمنك غيرنا، لأنه قد يفي بوعده وقد لا يستطيع أن يفي بوعده. أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، إلى أمنك إحنا ما تخافش من غيرنا. وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل خائفة طول عمرك. أين هو الجازم هنا؟ أيانا حرف أم اسم؟ ها؟ بين اسم، هذا اسم. إذن نؤمنك هذا هو الفعل المجزوم، ولكن يؤمن آخره هو النون فهو المجزوم، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. تأمن غيرنا، هذا هو جواب تأمن، جواب الشرط مجزوم بأيانا. هناك يقول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، حمل ثقيل عليه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستويان مثلا، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ أعيد الآية: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، حمل ثقيل على مولاه، أينما يوجهه لا ياتي بخير، هل يستوي هو ومن يامر بالعدل؟ هذا مثل يضربه الله تبارك وتعالى لمن يتكلم وينطق بخير ويفيد ويستفيد، ضربه بين الإنسان الذي أمر بالعدل وبين الإنسان الأبكم لا يفيد ولا يستفيد. يقول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، هل أينما يوجهه لا ياتي بخير، هل يستوي هو ومن يامر بالعدل؟ أين هي أداة الجزم؟ أينما اسم أم حرف؟ اسم. أين هو المجزوم؟ الأول فعل الشرط يوجهه، إذن الهاء الأولى هي هاء الفعل وهي المجزوم، والهاء الثانية ضمير متصل في محل نصب مفعول به. أينما يوجهه لا ياتي بخير، الفعل الثاني المجزوم ياتي، لا هنا نافية، لا هنا نافية ولا محل لها من الإعراب، لا تؤثر. ياتي فعل مضارع مجزوم وهو جواب الشرط، هو الفعل الثاني المجزوم. علامة جزمه حذف حرف العلة، لا الأصل لا ياتي، ولكن هنا نكون قد أخطأنا خطأ فادحا إذا نحن قلنا لا ياتي، لأنه جواب الشرط وهو مجزوم بأينما، وهذه تجزم فعلين مضارعين، وهذا الفعل المضارع الثاني وهو معتل الآخر، فيجب أن يجزم بحذف حرف العلة. يقول الله تعالى: أين ينزل العدل يتبعه الأمن والرخاء؟ أين ينزل العدل يتبعه الأمن والرخاء؟ هذا هو الجازم. ينزل العدل، هذا هو الفعل المضارع الأول اللي هو فعل الشرط المجزوم بمجزوم بأين، وعلامة جزمه السكون، ولكن أنا قلت أين ينزل العدل التقاء ساكنين، فكسرنا ما سبق. يتبعه الأمن والرخاء، يتبعه هو الجواب وهو مجزوم، مجزوم بالسكون. السكون على ماذا يقع هنا؟ على آخر الفعل، على آخر الفعل الذي هو العين، أما الهاء فهو ضمير متصل في محل نصب مفعول به. والحمد لله اطمأننت على أنكم مستوعبون للدرس. حيثما تجد صديقا وفيا تجد كنزا نفيسا، حيثما تجد صديقا وفيا تجد كنزا نفيسا، فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات عنك قليل. سيدنا علي رضي الله عنه، وخصوصا في زماننا هذا، لا تجد إلا من يحاول أن يستفيد منك وأن يرد إليك الإحسان بالشر، ويصدق عليه القول الكريم: اتق شر من أحسنت إليه. هذه حكمة أيضا. أينما حيثما تجد صديقا وفيا تجد كنزا نفيسا، أداة الجازمة. حيثما فعل اسم أم حرف؟ اسم. حيثما تجد هو فعل الشرط المجزوم الأول، نعم، حيثما نعم، علامة جزم السكون الظاهر في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، تجد صديقا وفيا، تجد كنزا نفيسا، هذا جواب الشرط وهو أيضا مجزوم، لأن تجد تجد. هذا شاعر يخاطب صديقين له بحكمة لطيفة جدا، يقول: خليلي أنا تقصداني تقصد أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. لا يحاول، لا. أعيد البيت: خليلي أي صديقي عزيزي حبيبي، يناديهما أنا تقصداني تقصد أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. أين هي الأداة الجازمة؟ أن تقصداني، هذا هو فعل الشرط، وهو مجزوم بحذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، لأن الفعل المضارع إذا اتصل بألف الاثنين أو الجماعة أو المخاطبة يكون من الأفعال الخمسة. هنا النون هنا اللي كاينه، هل هي النون ديال الدليل على الرفع؟ هذا مجزوم ويجزم بحذف النون، وهذه النون ماذا نسميها؟ نون الوقاية، لأنها تفصل تقي الفعل من الكسر، لأن الفعل لا يكسر، لأن الفعل لا يكسر أبدا، كما أن الاسم لا يجزم أبدا. عقلنا على هذه، قلنا إذن أي خليلي أن تقصداني تقصدا، هذا جواب الشرط وهو مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. واسمع: أي إنسان تستقم خطته أي طريقته في التصرف تأتلف حوله القلوب. لاحظوا معي أنني آتيكم بأمثلة كلها حكم وكلها بلاغة وكلها إيجاز حتى تألفوا أدب العربية وتحاولوا أن تأتوا بمثله. العربية لا تقبل الإطالة ولا تقبل الإطناب، وتألف جوامع الكلم، وفصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتي إلا من هذا، أوتي جوامع الكلم. يقول: أي إنسان تستقيم خطته أي يسير على طريق مستقيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في طريقتهم وفي سلوكهم. أي إنسان تستقيم طريق خطته تأتلف حوله القلوب، تأتلف حوله القلوب. أي هذه أداة شرط جازم تجزم فعلين مضارعين، وهي اسم، والدليل على ذلك أنها مضاف ويتبعها المضاف إليه. نعم، تأتلف تستقيم خطته، تستقيم خطته، هذا فعل الشرط مجزوم بالسكون الظاهر في آخره. تأتلف حوله القلوب، تأتلف حوله القلوب، هذا جواب الشرط. نعم نعم، هو جواب الشرط. أي عمل صالح تمارسه أمارس مثله، أي أنني أقلدك في الخير وفي البر. أما التقليد في الشر فلا يأتيه إلا الإنسان الإمعة، هو الإنسان الذي يقول إذا أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، هذا إنسان لا إرادة له، هذا إنسان لا عقل له، هذا إنسان لا كرامة له، يريد أن يعيش ديلا. أما الإنسان الحقيقي فهو الذي يحسن إذا أحسن الناس ويحسن إذا أساء الناس. إذن أي عمل صالح تمارسه أمارس مثله، أي أنني أقلدك في الخير ولا علاقة لي بك في الشر. إذن أين هو عمل؟ أين هي الأداة الجازمة؟ أي وأين هو فعل الشرط؟ أي عمل صالح تمارسه؟ أمارسه أنا أيضا. إذن تمارسه هذا فعل الشرط، أمارسه هذا جواب الشرط، والسكون الظاهر هنا. هنا بيت آخر، وإن أدعى إلى الجلة أكن من حماتها، وإن يأتك الأعداء بالجهد أجهد. أنا وإن أدعى إلى الجلة، إذا دعيت إلى الأمر العظيم الذي فيه خير وفيه بر وفيه تقوى وفيه إحسان، فإنني أكون من حماتها. الجلة الأمر العظيم. وإن يأتك الأعداء بالجهد أي بالأذى وبالظلم، فإنني أجهد معك. إذن وإن أدعى إلى الجلة أكون من حماتها. هذا الشطر الأول. أين هي أداة الشرط؟ إن هذه هي أول أداة. هي حرف أم اسم؟ هذه حرف، الله يرضى عليكم. إذن إن أدعى إلى الجلة أكن من حماتها. أدعى هذا هو الفعل الأول المجزوم، وهو فعل الشرط مبني المجهول. شكرا لك، ولكن أنا أريد الجزم، هل هو مجزوم هنا؟ مجزوم بحذف حرف العلة، لأنه في الحقيقة كان لنا أن نقول أدعى، ولكن بما أن جاءت إن فإنه أصبح مجزوما فحذف حرف العلة. وإن أدعى إلى الجلة أكن من حماتها. أكن جواب الشرط مجزوم بالسكون الظاهر في آخره. وإن يأتك الأعداء بالجهد أي بالتعب والشقاء والضنا والأذى أجهد. إن هذه أداة الجزم، وهي حرف. يأتيك جواب الشرط مجزوم بماذا؟ حذف الحرف العلة، مجزوم بحذف حرف العلة. والكاف هناك في الخطاب ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وإن يأتيك الأعداء بالجهد أجهدي، هذا هو جواب الشرط وهو مجزوم، ولكن هنا مكسور للشعر. الشاعر زهير بن أبي سلمى يخاطب أحد رجلين من كرام العرب، أحدهم اسمه هارم بن سنان، والثاني اسمه الحارث بن عوف. هذان الرجلان كانا يسعيان في القضاء على الحروب، ويدفعان من أموالهما دية القتل في الحروب لكي يشيع بين الناس السلم. ويقول لهما: وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلم. إن ندرك، إن حرف جزم، حرف شرط جازم، شكر الله لك، حرف شرط جازم يعني كي يشمل الكل. إن ندرك السلم إن ندرك فعل الشرط، ولكن أنا أراه مكسور هنا لالتقاء ساكن، أما هو في الأصل فهو إن ندرك السلم مفعول به. إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول، هما ينفقان مالهما وكذلك يحاولان أن يقر السلم حتى بالكلام الطيب. إن ندرك السلم بمال ومعروف من القول نسلم، هذا هو جواب الشرط، والسكون هنا ظاهر ولكنه يعني أصبح كسرا لضرورة الشعر. يقول: متى تبعثوها، أي الحرب، هذا نفسه يعني زهير بن أبي سلمة. متى تبعثوها، الضمير هنا يعود على الحرب، متى تبعثوها تبعثوها دميمة. وهذا هو الشعر الذي نقوله حتى نبقى دائما مسالمين. يقول: متى تبعثوها تبعثوها دميمة، أي الحرب، وهي دميمة. رأى الحرب تضر المنتصر وتضر المنهزم. ماذا يستفيد من المنتصر؟ يفرح بمقتل الناس ومحاولة إيذائهم في عيشهم. متى تبعثوها تبعثوها دميمة وتضرع، تضرع تضرع يعني كتولي ضارية متوحشة، وتضرع إذا ضريتموها فتضرم، يعني تضرم أي تشتعل. إذن متى، أنا اللي بغيت هو متى تبعثوها تبعثوها دميمة. أما هذه تضرارة غير يعني فعل مضارع معطوف على تبعث. على كل حال بغيت أنا متى تبعثوها تبعثوها دميمة. متى هذه أداة الشرط الجازم. تبعثوا فعل مضارع مجزوم بمتى، ما كانش حرف ناتي مجزومة بمتى لأن هذا اسم. متى تبعثوها، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، شكر الله لك. تبعثوها دميمة، هي أصل تبعثونها ولكن هنا في الفعل الثاني جاءت تبعثوها. إذن هذا فعل مضارع ثاني هو جواب الشرط، جاء مجزوما بحذف النون. على كل حال كيقول هذا الشاعر رغم أنه حكيم وكان علي أن يكون متفائلا ولكن شيخوخته دعته إلى التشاؤم. عيا سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأم. واللي عش 80 عام راه لابد ما يعيا من هذه الدنيا، ولكن يكفي سيدي. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأشكر لكم حسن مشاركتكم وحسن وعيكم وفهمكم وتلقيكم هذه الدروس ومشاركتكم فيها. أسأل الله أن يعلمنا ويعلمكم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأن ينصر مولانا أمير المؤمنين الذي شجعنا على أن نقوم بهذه الدروس بالكراسي العلمية، وفتح لنا المساجد، وساعدنا على أن نمضي في هذه الدروس، ونحن مسرورون بهذا العمل ونحس بنوع من الأريحية ونحن نقوم به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.